لكنه عند الله حي يرزق يأكل من الجنة بكرة وعشية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، وأن يعيننا وإياكم على الجهاد في سبيله، جهاد أنفسنا وجهاد أعدائنا، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم والريح ريح مسك. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبت، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه 2 أو 3، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على متله كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متله يبتغي القتل أو الموت مظانة، أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها إن في الجنة 100 درجة أعدها إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث متعددة كلها في فضل الجهاد في سبيل الله، فمنها أي من الفضل في الجهاد في سبيل الله أن الإنسان إذا قتل شهيدا فإنه يأتي يوم القيامة وجرحه يدمي، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يشهده الأولون والآخرون من هذه الأمة وغيرها، بل ويشهده الملائكة في ذلك اليوم المشهور. وهذا يوجب له الرفعة في الدنيا والآخرة. ومنها أن من قاتل فواق ناقة وهو ما بين الحلبتين فإنه تجب له الجنة. فإذا شهد الصف ولو في هذا المقدار يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فإنها تجب له الجنة. ومنها أن الخارج للجهاد في سبيل الله له مثل أجر الصائم القائم من حين أن يخرج إلى أن يرجع. والصائم القائم من حين أن يخرج المجاهد إلى أن يرجع هو الذي يساويه في الأجر عند الله عز وجل، ولكن ذلك لا يستطاع، كما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقاله الصحابة له. ومنها أن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة، كل درجة بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فهذه الأحاديث وأمثالها وهي كثيرة جدا تدل على فضل الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله يكون بالمال ويكون بالنفس، لكنه بالنفس أفضل وأعظم أجرا، لأن كل هذه الأحاديث التي سمعناها كلها في من جاهد بنفسه، ومن جاهد بماله فهو على خير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فقد غزا أي كتب له أجر الغازي، ومن خلفه في أهله في خير فقد غزا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيل الله ابتغاء وجه الله إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن نفسا من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي كنت تجهزت به، ولا تحبسين منه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وفي رواية له: ليخرج من كل رجلين رجل. ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ فقال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. رواه مسلم. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وعن أبي قد المتعددة ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد، وفيها مسائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن التدبير في أصحابه، فهذا الرجل الذي جاء إليه وقال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس عندي شيء يعني يغزو به، فأحاله على رجل كان قد تجهز ليغزو ولكنه مرض، ثم إن الرجل ذهب إلى صاحبه فأخذ جهازه وقال لامرأتي: لا تتركي منه شيئا، لا فإنك لن تتركي شيئا فيبارك لنا فيه. فجهزه. وفيها أي في هذه الأحاديث دليل على أن من جهز الغازي وأعطاه ما يكفي لغزوه فإنه كالذي يغزو، وأن من خلف الغازي في أهله فله مثل أجره. ويدل لهذا أيضا قضية بني لحيان، حيث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يخرج منهم واحد ويبقى واحد يخلف الغازي في أهله ويكون له مثل نصف أجره، يعني والنصف الثاني للغازي. وفي هذه الأحاديث أيضا من فضائل الجهاد أن الجنة تحت، أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، بمعنى أن من قاتل فإنه يكون قتاله سببا لدخول الجنة من أبوابها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في الجنة بابا يقال له باب الجهاد، يدخله من يجاهد في سبيل الله. وفيها أيضا من الأحاديث أن الشهادة تكفر كل شيء من الأعمال إلا الدين، يعني إلا دين الآدمي، فإن الشهادة لا تكفره، وذلك لأن الدين الآدمي لا بد من إيفائه إما في الدنيا وإما في الآخرة. وفي هذا الحديث التحذير من التساهل في الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الدين ولا يتدين إلا عند الضرورة، مو عند الحاجة، عند الضرورة القصوى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن للرجل الذي قال زوجني فقال أصدق المرأة، قال ليس عندي إلا إزاري، قال إزارك ما لا أنفعها، إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن أبقيته عليك بقيت بلا مهر، التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يقل استقرض من الناس، مع أنه زواج حاجة ملحة، لكن لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام، بل لم يرشد إلى الاستدانة، لأن الدين خطير جدا. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند فيه نظر أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فالأمر مهم. ولا تستهن الدين، الدين هم في الليل وذل في النهار، فالإنسان مهما أمكنه يجب أن يتحرز من الدين، وأن لا يسرف في الإنفاق، لأن كثيرا من الناس تجد فقيرا ثم يريد أن ينفق على أهله ونفسه كما ينفق الأغنياء، فيستلف من هذا ويستلف من هذا، أو يتدين أو يرابي، وهذا غلط عظيم. يعني لو لم يكن لك إلا وجبة واحدة في الليل والنهار فلا تدين ولا تستسلم، اصبر وقل اللهم أغنيني. قال الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. أما تهاون بعض الناس نسأل الله العافية يستدين من أجل أن يفرش كل البيت فراشا حتى الدرج، ليش؟ غلط. أو يستدين لأجل يأخذ سيارة فخمة، مع أنه يكفي سيارة مثلا بعشرين ألف، يقول لا بأخذ بمئة ألف وهو فقير. هذا من سوء التصرف ومن ضعف الدين ومن قلة المبالاة، لأن الدين لا تكفر حتى الشهادة في سبيل الله، لا تكفر الدين، فكيف تستدين إلا عند الضرورة؟ وأقول عند الضرورة ليس الحاجة، يعني حتى لو كانت محتاج وتحب كماليات لا تتيف، لا تشري شيئا ليس معك ثمن، اصبر حتى يرزقك الله ثم اشتري على قد الحاجة. ولهذا من الأمثال العامية الصحيحة مد رجلك على قدر الحاجة، إن مددتها أكثر طلعت البراد والشمس وغير ذلك. ففيه التحذير من الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتدين. وهنا مسألة، بعض الناس يكون عليه الدين ثم يتصدق، يقول أحب أجل الصدقة، هذا حرام، كيف تتصدق وأنت مدين؟ أد الواجب أولا ثم التطوع ثانيا، لأن الذي يتصدق عليه دين كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا. أنت الآن مطالبة واجبة أن توفي دينك، كيف تصدق؟ أوفي ثم تصدق. وفي هذه الأحاديث أيضا أن الجهاد بدون إسلام لا ينفع صاحبه، لأن الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أجاهد ثم أسلم أو أسلم ثم أجاهد، قال أسلم ثم جاهد، فأسلم ثم جاهد. وهكذا جميع الأعمال الصالحة يشترط فيها الإسلام. لا يقبل الله من أحد صدقة ولا عتق ولا صيام ولا أي شيء وهو غير مسلم. فإذا رأينا مثل رجل لا يصلي ولكنه كثير الصيام كثير الصدقات بشوش بالناس أخلاق طيبة لكن لا يصلي، فاعلم أن كل عمل يعمله لا ينفعه يوم القيامة. حتى الصيام، يصوم رمضان ولا يصلي ما له صيام، يحج وهو ما يصلي ما له حج، بل يحرم عليه أن يروح لمكة وهو ما يصلي، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالإسلام شرط لكل عبادة، لا تقبل أي عبادة إلا بإسلام، ولا تصح أي عبادة إلا بإسلام. والله أكبر. الدين سواء إجارة أو ثمن مبيعية أو الدين، وش اتباعات الأخرى مثل إيش؟ الأهالي يوم القيامة تكون. نعم إيه؟ هؤلاء أيضا من السفهاء. بعض الناس ما تجيه ضيف وحلق ضعيف ويمكن عليه دين ثم يروح يذبح له ذبيحة، هذا غلط. وربما بعض السفهاء يطلق زوجته لأجل أن يذبح، إذا قال الضيف لا تكلف لا تذبح قال عليها الطلاق أنه يذبح. سبحان الله. لكن المشكلة الناس يحتاجون توعية، وأنت يا شيخ حمد ممن يتجول في القراء، فجزاك الله خير أكد على هذه المسألة. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن حمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه. فقال: حرام، خذت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدناه به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها. متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به، فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه. رواه مسلم. في فضل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وأن لهم الجنة، كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعد عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن. وذكر المؤلف أحاديث في هذا الدرس كثيرة تدل على صدق الصحابة رضي الله عنهم وصدق إيمانهم. يخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمال الشهداء، فيدعون ما بأيديهم من الطعام ويتركونه ويتقدمون إلى الجهاد في سبيل الله، ثم يقتلون فيلقون الله عز وجل راضين عنه وهو راض عنهم جل وعلا. وهذا لا شك أنه من فضائل الصحابة رضي الله عنهم الذي لا يلحقهم بعدهم أحد فيها. هذا عمير بن حمام الأنصاري رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من قاتلهم محتسبا مقبلا غير مدبر وجبت له الجنة التي أرضها كعرض السماء والأرض. قال: يا رسول الله، جنة عرضها كعرض السماء والأرض؟ قال: نعم. فأخرج ثمرات من قرنه الذي يوضع فيه الطعام عادة ويأخذه المجاهد، ثم جعل يأكل، ثم استطال الحياة رضي الله عنه، وقال: والله لئن بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ثم تقدم فقاتل وقتل رضي الله عنه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة. وكذلك أنس بن النضر رضي الله عنه لقي سعد بن معاذ في غزوة أحد وأخبره بأنه يجد ريح الجنة دون أحد. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه من الكرامات التي يكرم الله بها من شاء من عباده، أن يجد ريح الجنة وهو في الأرض والجنة في السماء، لكن من أجل أن الله يثبت يقينا حتى يتيقنها وكأنها أمر محسوس عنده، فقاتل حتى قتل، لأنه رضي الله عنه تأخر عن غزوة بدر. وسبب ذلك أن كثير من الصحابة لم يخرجوا في بدر، لأنهم إنما خرجوا من أجل عير أبي سفيان التي جاء بها من الشام يريد مكة، ولم يخرجوا للقتال، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوه من غير ميعاد، فتخلف رضي الله عنه لأنهم لم يؤمروا بالخروج إلى الغزو، وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من شاء يخرج معنا فليخرج، فخرج من خرج وتأخر من تأخر. لكنه قال رضي الله عنه حين تخلف عن هذه الغزوة، غزوة بدر: لئن أشهدني الله مشهدا، يعني غزوا في سبيل الله، ليرين الله مني ما أصنع. ثم تقدم جاهد جالد قاتل حتى قتل، ووجدوا به 84 أو 90 ضربة، في جسد واحد، مما يدل على أنه قد غامر وخاض صفوف المشركين لم تعرفه إلا أخته ببنانه رضي الله عنه وأرضاه. وقال وهو جاهد، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنعها، أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه الذين انكشفوا في غزة أحد، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. فهذه القصص وأمثالها تدل دلالة واضحة على أن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وأنه مستاق قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا وإياكم منازل الشهداء وأن يجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. هذه أحاديث ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين، بعضها في بيان فضيلة الشهداء، وقد سبقت أحاديث كثيرة في هذا الموضوع، وبعضها في فضل المشاركة في الجهاد في الراحلة والسهم. فأما الأول فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا استشهد في سبيل الله فإنما يصيبه من القتل يكون كالقرصة، يعني كقرصة النملة أو الذرة أو ما أشبه ذلك، يعني أن الله تعالى يسهل عليه القتل كما أنه يسهل عليه خروج الروح، لأن الروح تبشر برضوان من الله عز وجل وبالجنة فيسهل عليه الخروج كما في غيره من الأموات. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن حينما خطب الناس، بيّن الحكم في قوله لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. والشاهد من هذا الحديث قوله فإن الجنة تحت ظلال السيوف. ومنها أي من فضائل الجهاد في سبيل الله عز وجل أن الإنسان الذي يشارك في راحلة يكتب له بذلك أجرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والمراد بالخير خير الجهاد، لأنه فسر هذا الخير بقوله الأجر والمغنم، وهذا إنما يكون في خير الجهاد، فخير الجهاد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ويحتمل أن يكون الحديث عاما أي الخير كلها سواء كانت مما يجاهد عليه أو لا للعموم. ومنها أيضا أن رجلا جاء بناقة مختومة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هذه يا رسول الله في سبيل الله، فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله أعد له يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة، لأن الله تعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومنها أي من الجهاد في سبيل الله المساعدة في السهام الرمي، ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال ألا إن، فقال في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والرمي في كل وقت بحسبه، ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الرمي بالقوس في السهام، وفي وقتنا الآن الرمي بالقنابل والصواريخ وما أشبهها، لأن كل رمي يكون بحسب الوقت الذي يكون فيه الإنسان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله بالمال والنفس، إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أرضون وأكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، ورموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها، رواه أبو داود. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وعن حريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية حبسهم العذر. وفي رواية إلا شرفوكم في الأجر. رواه البخاري من رواية أنس. ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه. وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية. وفي رواية يقاتل غضبا فمن في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان أمور في الجهاد في سبيل الله منها الرمي. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا إن القوة الرمي. كررها 3. وفي الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب حث على تعلم الرمي وعلى أن من ترك الرمي بعد أن من الله عليه به فإنها نعمة كفرها. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ منه. وفي بعض الأحاديث أيضا إنها ستفتح عليكم أراضون وسيكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. ففي هذه الأحاديث وأشباهها حث على تعلم الرمي وأن الإنسان ينبغي له أن يتعلم كيف يرمي ولو بالأسلحة الخفيفة لأنه لا يدري ماذا يعرض له. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز العوض في المسابقة بالرمي. يعني مثلا ترامى 2 في البندق أو شبهها من السلاح ويجعلون بينهم عوض اللي يرمي منهم يأخذه. هذا أيضا لا بأس به وجاء لما في ذلك من الحث على تعلم الرمي. وفي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اركبوا وارموا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. لأن الرمي يدرك الإنسان الراكب والراجع أما الركوب فلا يدركه إلا من ركب. ولهذا كان الرمي أحب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الركوب. وفي هذه الحديث أيضا دليل على فضيلة الصيام بالجهاد في سبيل الله، وأن الإنسان إذا صام يوما في سبيل الله فأعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. وفي أيضا في هذه الأحاديث دليل على وجوب إخلاص النية لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل يورا ويقاتل غضبا يعني عصبية لقومه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا 3 أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ائذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ. ورواه البخاري قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. متفق عليه. وعن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث هي بقية أحاديث كتاب الجهاد المنقولة في رياض الصالحين، وفيها الحث على الغزو، وأن الإنسان إذا لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ولم يخلف غازيا في أهله وماله فإنه تصيبه قارعة قبل يوم القيامة. وهذه القارعة ربما تفسر بما سبق في الحديث: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وفيها أيضا الحث على جهاد المشركين بالمال والنفس واللسان. بالمال أن يبذل الإنسان مالا يساعد به المجاهدين أو يشتري به سلاحا أو غير ذلك. والنفس أن يخرج بنفسه يقاتل. واللسان أن يهزوهم بالقصائد والأشعار، لأن هجو المشركين يؤثر عليهم ويكون ذكرى سيئة في حقهم إلى ما شاء الله. فمثل نحن الآن إلى الآن ونحن نسمع هجاء حسان بن ثابت وغير عبد الله بن رواحة وغيرهم وغيرهما رضي الله عنهم للمشركين. وفي أيضا في هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله فضيلة الجهاد في سبيل الله وأنه من أفضل الأعمال، وقد مضت أحاديث كثيرة في هذا المعنى. وأطال المؤلف رحمه الله في نقل أحاديث في ذلك، لأن باب الجهاد من أهم أبواب الدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ذروة سنامه، يعني ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، لما فيه من إعلاء كلمة الله ونصر الإسلام والمسلمين وغير ذلك من المصالح العظيمة. والله موفق. الرجوع يعني، نعم، قتل من الغزو كالذي ابتدع الغزو، يعني انه يكتب غزو رائح وجاء وراجع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب بيان شيء من الشهداء، يعني غير المقتولين في سبيل الله. والمقتول في سبيل الله هو أعلى أنواع الشهداء. أما الشهداء والآخرون فهم كما أشار إليه المؤلف رحمه الله، هم شهداء في الآخرة، في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنيا. ويتبين ذلك بأن الشهيد المقتول في سبيل الله شهيد في الدنيا والآخرة، فهو شهيد في الدنيا إذا قتل ومات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن ولا يأتيه الملكان اللذان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فلا يغسل من أجل أن يبقى أثر الدم عليه، أثر الدم الذي قتل في سبيل الله من أجله يبقى، فيأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا قال العلماء: يحرم أن يغسل ويحرم أن يغسل دمه، بل يبقى على ما هو عليه. ولا يكفن، وإنما يكفن في ثيابه التي قتل فيها حتى يأتي يوم القيامة بهذه الثياب. ولا يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والمقتول في سبيل الله لا يحتاج إلى أن يشفع له أحد، لأن الشفاعة له كونه يعرض رقابه لأعداء الله إعلاء لكلمة الله. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عدم فتنته في قبره فقال كفى ببارقه السيوف على راسه فتنه، يعني كفى باختبار، وصدق النبي عليه الصلاه والسلام. فيكفن في ثيابه لياتي بها يوم القيامه ولا يصلى عليه. ونظير هذا من بعض الوجوه الرجل اذا مات محرما، اذا مات محرما فانه يغسل بماء وسدر ولا يحنق ولا يقرب طيبا ولا يغطى راسه ولا يكفن بثياب غير ثياب الاحرام التي عليه، لانه يبعث يوم القيامه ملبيا، يبعث يقول لبيك اللهم لبيك. والشهيد يبعث يوم القيامه جرحه يصب دما لكنه لونه لون الدم وريحه ريح المسك. فهذا الشهيد في احكام الدنيا الشهيد في سبيل الله يجنب هذه الاشياء، لا يغسل ولا يكفن بكفن جديد وانما يكفن في ثيابه، ولا يصلى عليه ويدفن، ولا ياتيه الملكان يسالان عن ربه ودينه ونبيه، لان هذا اكبر امتحان واختبار الله ودليل على صدقه. اما في الاخره فقد قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أما بقية الشهداء المذكورين في الحديث فهم شهداء في الآخرة لا في الدنيا، ومع ذلك فإنهم لا يساوون الذين قتلوا في سبيل الله لكنهم شهداء، ولكل درجات من معنى المطعون والمبطون والغريق ومن قتل في سبيل الله، هذا شهيد في الدنيا والآخرة. خامس وصاحب الهدي، هؤلاء أربعة. المطعون يعني الذي مات بالطاعون، والطاعون وباء فتاك معدي، نسأل الله العافية، إذا وقع في الأرض فإنه يهلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطاعون إذا وقع إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، يعني كيف تفر من الله عز وجل. وانظر إلى قوم ألوف خرجوا من ديارهم حذر الموت، فقال لهم الله موت فمات، وهم ألوف هربوا من الموت، ولكن الله تعالى بين أراد أن يبين لهم أنه لا مفر من الله جل وعلا، قال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم، ليتبين أنه لا مفر من قدر الله عز وجل، لكن نحن نفعل الأسباب التي أمرنا بها، أما التي لم نؤمر بها التي نهينا عنها فلا. ولهذا قال إذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها فرارا منه. هذا المطعون إذا مات في الطاعون كان شهيدا. الثاني المبطون، والمبطون هو الذي أصابه داء البطن، ويشبه والله أعلم ما يسمونه الآن في الغاشية، غاشية تصيب الإنسان في بطنه ثم يموت، هذه إذا مات بها الإنسان فإنه يكون شهيدا. والثالث الغريق الذي يغرق إما بأمطار عظيمة أو يقع في النهر أو في البحر أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون من الشهداء في الآخر. ولهذا أمر الإنسان أن يتعلم السباحة، فالإنسان مأمور أن يتعلم السباحة حتى إذا حصل مثل هذه الأشياء أمكنه أن يتوقع منها. وأما الرابع فهو من مات بهدم، يعني رجل هدم عليه البيت أو الجدار أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون شهيدا، لأن هؤلاء كلهم ماتوا بحوادث مميتة سريعة. وهل يقاس عليهم مثلهم كالذي يموت بحادث أو بصدم أو ما أشبه ذلك؟ الله أعلم، قد يقاسون على هذا ويقال لا فرق بين أن ينهدم الجدار أو أن تنقلب السيارة، لأن كل حادث مات به الإنسان فيحكم على من مات بهذا الحادث أنه شهيد، لكننا لا نجزم به، لأن مسائل الجزاء عقوبة أو مثوبة ليس فيها قياس. فالحاصل أن هناك شهداء غير المقتولين في سبيل الله، ومن ذلك أيضا من مات في سبيل الله وإن لم يقتل فهو شهيد، لكنه شهيد في الآخر، كرجل خرج مع المجاهدين ومات ميتة طبيعية، فهذا أيضا من الشهداء، لكن شهيد آخر. أما في الدنيا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع الناس كالشهداء الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم من مات بهدم أو غرق أو طاعون أو بطن. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بقية الأحاديث في بيان الشهداء في ثواب الآخرة، منها ما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني إذا أتاك أحد يريد أخذ مالك فدافعت عنه حتى قتلت فأنت شهيد. وفي الحديث الأخير أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مال. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته قال: هو في النار. فدل ذلك على أن الإنسان يدافع عن ماله، إذا جاء أحد يريد أخذ المال فإنك تدافع، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتل، وإن اندفع بدون ذلك فلا تقتل، يعني لو أمكن أن تكون أنت أقوى منه وتشد يديه ورجليه وتأسره فلا تقتله لأنه لا حاجة لقتله. وإذا كان لا يمكن فقاتلك فقاتله ولو قتلته. وإن خفت أن يبادرك بالقتل فاقتله ولا حاجة للمقاتل. يعني لو جاء إليك يسعى يشتد ومعه سلاح قد شهر فاقتله، لأنك إن لم تبادره قتل. فإذا قتلته فإنه في النار، وإن قتلك هو فأنت شهيد. وكذلك في حديث زيد بن زيد: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. حتى لو أن أحدا أراد أن يفتنك في دينك، يهتك عرضك أو ما أشبه ذلك، فقاتلته فقتلك فأنت شهيد. وإن قتلته أنت فهو في النار. ولهذا قال العلماء: إن دفع الصائل ولو أدى إلى قتله جائز، لأنه إذا صال عليه فلا حرمة له، لكن إذا اندفع بما دون القتل فلا تقتله. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العتق. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عن المعور بن سويد رضي الله عنه قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في كتابه رياض الصالحين: باب فضل العتق. العتق هو تحرير الرقاب، يعني أن يكون هناك إنسان مملوك فيأتي شخص فيعتقه ويحرره ابتغاء وجه الله عز وجل. فهذا من أفضل الأعمال. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا. اقتحم العقبة يعني صعدها على مشقة، والعقبة هي الطريق المرتفع، ومعلوم أن اقتحام العقبات صعب وشاق، كذلك اعتاق الرقاب صعب على النفوس، لأن فيه إخراج المملوك عن ملكه وهو شاق. وقوله فك رقبة يشمل العتق ويشمل فك الأسير من العدو، فإن هذا من فك الرقاب. ففي الآية دليل على فضيلة العتق. ثم ذكر المؤلف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه، أي من العتيق، عضوا منه أي من المعتق من النار، حتى الفرج بالفرج. يعني أنك إذا اعتقت عبدا أعتق الله كل بدنك من النار، لأنك اعتقت هذا العبد من الرق، فيعتقك الله تعالى من النار. ثم ذكر فضل الإحسان إلى المملوك، وصدر هذا بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله يعني اطيعوا الله، فعبادة الله هي طاعته بامتثال امره واجتناب نهيه، وهذا هو الذي خلق العباد من اجله. قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما خلقنا الله لناكل ونشرب ونلبس ونسكن ونتمتع، لا، هذه كلها وسائل، الغايه هي العباده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فمن لم يعبد الله او عبد مع الله غيره او لم يعبد احدا فإنه أضاع دينه ودنياه، لأنه أضاع ما خلق من أجله. وقوله ولا تشركوا به شيئا عام، شيئا يعم كل مشرك، مشرك به، لأنه نكرة في سياق النهي فيكون عاما. لا تشرك بعبادة الله أحد، لا الرسول ولا جبريل ولا أولي من أولياء الله ولا صديقا ولا شهيدا، لا تعبد إلا الله وحده، لا تشرك به شيئا. فمن أشرك بالله شيئا فإن كان شركا أكبر فقد قال الله في حقه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مثاله أن يذهب إلى قبر ثم يسجد له أو يدعوه، يقول يا سيدي أغثني، يا سيدي ارزقني ولدا، ارزقني زوجة، ارزقني مالا، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. حتى لو صام الإنسان وتصدق وصلى وقرأ القرآن وحج البيت وهو باق على هذا الشرك، فإنه لا يدخل الجنة، الجنة عليه حرام، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، لأنه أشرك بالله. وبالوالدين إحسانا إلى آخر، ولم يذكر الله عز وجل حق النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن حق الرسول أعظم من حق الوالدين. يجب على الإنسان أن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أشد من حبه لنفسه، ومن حبه لولده، ومن حبه لوالده، يجب. وحق الرسول فوق كل حقوق الخلق. قال العلماء لأن حق الرسول من حق الله، لأن عبادة الله لا يمكن أن تقبل إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق الرسول داخل في ضمن حق الله عز وجل. فمن لم يجرد العبادة لله إخلاصا وللرسول اتباعا فلا عبادة له. ولهذا لم يذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه داخل في حق الله. وقوله بالوالدين يشمل الأم والأب، إحسانا يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، إحسانا بالمال تعطيهم من مال إذا كانوا فقراء محتاجين أو غير فقراء ولكن تعطيهم كمالا كماليا تتودد إليهما. ومن الإحسان أن تخدمهما، أرسلك أبوك إلى شيء اذهب، قال انتظر فلانا انتظر، قال ائت لي بالحاجة الفلانية تأتي له، فتخدمهما بالمال وبالبدن وبالجاه أيضا. لو كان الابن له جاه عند الناس أو عند الدولة وأبوه احتاج إلى جاهه، فمن الإحسان أن يخدمه بجاه، وكذلك الأم. فالإحسان هنا يشمل كل ما يعد إحسانا. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآية وما بعدها من الأحاديث. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نفح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه. باب فضل العبادة في الهرج. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل العتق، ليبين ما جاءت به الأحاديث أن المملوك إذا قام بحق الله وحق العباد كان وحق الله وحق سيده كان له الأجر مرتين. الأجر الأول بقيامه بحق الله، والثاني بقيامه بحق سيده، لأن لله عليه حقا كالصلوات والصيام وغيرهما من العبادات التي ليست مبنية على أمر مالي، وللسيد عليه حق وهو القيام بخدمته وما إلى ذلك. فإذا قام بالحقين صار له أجران. وكذلك في الحديث الأخير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لهم الأجر مرتين: رجل من أهل الكتاب، اليهود والنصارى، يعني كان يهوديا أو نصرانيا ثم آمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا له الأجر مرتين: الأجر الأول إيمانه برسوله، والثاني إيمانه بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليعلم أن اليهود والنصارى إذا بلغتهم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فلم يؤمنوا به حبطت أعمالهم، حتى أعمالهم التي يتدينون بها في ملتهم حابطة غير مقبولة، لقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما الثاني فهو العبد المملوك الذي قام بحق سيده وحق الله عز وجل. أما الثالث فرجل عنده أمة أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله الأجر مرتين: المرة الأولى لإحسانه إليها وهي رقيقة مملوكة، والأجر الثاني لإحسانه إليها بعد أن أعتقها لم يضيعها بل تزوجها وكفها وأحسن فرجها. والله موفق. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا إله إلا الله شريك معه مذكور الحمد لك ويوم القيامة خير وهم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل السماحة في البيع والشراء. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب فضل السماحة في البيع والشراء. البيع والشراء أمران ضروريان لا تقوم حياة بني آدم إلا بهما غالبا، وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء عند غيره فكيف يتوصل إليه؟ إن استجداه وقال هبه لي أذل نفسه، وإن استعاره بقي في قلق، وإن أخذه غصبا ظلمه. فكان من حكمة الله عز وجل أن شرع البيع والشراء، لأني أنا يمكن أحتاج دراهم فأبيع ما عندي، وأنت تحتاج هذا الشيء المعين عندي فتشتريه بالدراهم. فكان البيع أمرا ضروريا لحاجة بني آدم، ولكن من الناس من يبيع بالعدل، ومن الناس من يبيع بالظلم، ومن الناس من يبيع بالإحسان. فالناس ثلاث أقسام: قسم يبيع بالعدل لا يظلم ولا يظلم، كما قال تعالى في الذين يتعاملون بالربا: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقسم يبيع بالجور والظلم كالغشاش والكذاب وما أشبه ذلك. هو قسم يبيع بالفضل والإحسان، فيكون سمحا في البيع وفي الشراء. إن باع لم يطلب حقه وافيا بل ينزل من الثمن ويمهل في القضاء، وإن اشترى لا يهمه أن يزيد عليه الثمن ويبادر بالوفاء فيكون محسنا. وقد استدل المؤلف رحمه الله على فضل السماحة في البيع والشراء بآيات، منها قوله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كلمة من خير نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الخيرات من أي جهة، وهي أيضا مؤكد عمومها بمن، من خير، يعني أي خير يكون تفعلونه فإن الله به عليم، يعني لا يخفى عليه ولا يفوته عز وجل، وسيجازيكم على هذا أفضل مما عملتم، لأن الله تعالى يجازي بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والمراد بالآية الكريمة المراد بذلك الحث على فعل الخير، وأن يعلم الفاعل أنه لن يضيع عليه شيء من فعله، فإن الله به عليم وسيجازيه عليه عز وجل أفضل الجزاء. ومن الخير السماحة في البيع والشراء، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمتسامحين في البيع والشراء فقال: رحم الله امرأ عبدا، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالإنسان كلما كان أسمح في بيعه وشرائه وتأجيره واستئجاره ورهنه وارتهانه وغير ذلك فإنه أفضل. وقال الله تعالى عن شعيب أنه قال لقومه: يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تفرس الناس أشياء. أوفوا المكيال أي ما تبيعونه كيلا، والميزان ما تبيعونه وزنا، أوفوه ولا تنقصوا منه شيئا. وهذا دليل على أن الوفاء بالعقود مما جاءت به الشرائع السماوية السابقة واللاحقة. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ويل كلمة وعيد، يتوعد الله عز وجل المطففين الذين هذه صفتهم، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا كان الحق لهم واكتالوا فإنهم يستوفون حقهم كاملا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني إذا كان الحق عليهم وكالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، أي يبخسون الكيل والميزان.